يعني مثلا قضية تعدد الزوجات إخواني، مثلا هل السائل هذا فعلا أولا رجل ولا امرأة، متزوج ولا غير متزوج، محب ولا معاند ولا محارب، يختلف تختلف الإجابة. كذلك السائل المسؤول، هل هذا الذي سئل رجل، امرأة، امرأة كزوجة أولى، امرأة كزوجة ثانية وثالثة ورابعة، تختلف الإجابة. امرأة مسلمة ولا هي مسلمة جديدة، تختلف والله الإجابة من شخص إلى آخر. فأنت قل لي من السائل ومن المسؤول، أقول لك كيف تكون الإجابة. لذلك يجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرف من السائل وما هو الصنف ماله. إذا كان هو مثلا فعلا سأل سؤال بطيب نفس وكذا، الأسلوب يتغير، المعلومة هي واحدة لا تتغير أخواني، لكن طريقة الإجابة تختلف. وطبعا طريقة الإجابة هذه تؤخذ من خلال الممارسة، من خلال الممارسة، وهذه لها دورة خاصة في كيف أنا أجيب على الـ الـ الـ الـ على الـ على أسئلة الغير المسلمين، وخاصة الشبهات.